أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم مات. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وروى الإمام أحمد عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما من كلاهما. فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما من كذابا. ورواه البخاري. وسيأتي الكلام في سورة براءة وبالله الثقة عليه التكلات. عنوان الأمر بالإحسان إلى المملوك. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأمر بالإحسان إلى المملوك. وقوله تعالى وما ملكت أيمانكم وصية بالأرقاء، لأن الرقيق ضعيف الحيلة أثير في أيدي الناس. ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمته في مرض موته يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ولهذا وقوله تعالى وما ملكت أيمانكم وصية بالأرقاء، لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس. ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمته في مرض الموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه. وروى الإمام أحمد عن المقداد بن معد الشريف رضي الله عنه قال قال عن المقدام بن معد الشريف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. ورواه النسائي وإسناده صحيح ولله الحمد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لكهرمان له هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق فأعطيهم. الكهرمان الخادم قال أدخل المركز الخدام. قال فانطلق فأعطيهم. أنه قال كهرمان لا أعطيته. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لكهرمان له هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق فأعطيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث عمن يملك قوتهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره وعلاجه. أخرجاه ولفظه لبخاري. يعني الخادم إذا أتى الطعام قد يكون يعني ما يلزم أن يعطي الطعام الخادم نصف طعامه، إذا كان يريد أن يعطيه طعام جيد والخادم طعام آخر، كأنكم مثلا في أنواع الطعام مثلا من خاص من نوع خاص أو من طعام لحم خاص من صورة أو من غيرها، فإذا أتى الخادم فإنه يجلس معه يأكل معه النفس المتشوفة، إذا أتى لأنه طبخ الطعام والنفس المتشوفة، فإن لم يجلسه قال لقد نوزر لقمة لقمتين ترد ما في نفسها وأكلة وأكلة وأكلة هي اللقمة أكلة بالضبط، وأما الأكلة بفتح هي المرة من الأكل. غداء والعشاء، أما أكلة ولقمة بالضم يعني واحد يعطي لقمة لقمتين ترد ما في نفسه أو كل لقمتين، وإلا يجلس معه يأكل معه بعد الغداء، إن لم يجلس معه تعطيه لقمة لقمتين ترد ما في نفسه، لأن فإنه ولي حره وعلاجه، هو لي طبخ هو لي تولى حره وعلاجه، فلا بد أن يعطى شيئا يرد ما في نفسه. نعم. عنوان ها وكذلك كمان والله ما بجلس تولى هذا ومجلس تشوه. نعم. هذا إذا كان طعامه تميز، أما إذا كان يعطيهم طعام مثل هذا ما فارغ، لكن إذا كان طعامه تميز خدم وسألنا طعام خاص وطعام متميز أحسن. نعم. جالسوا يراهم فين أحسن؟ نعم كذلك يدخل معك لأنه طلع الفتيق نحسب لها ما يرى. نعم. عنوان: إن الله لا يحب المتكبرين، وقوله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي مختالا في نفسه معجبا متكبرا فخورا على الناس يرى أنه خير منهم، فهو في نفسه كبير وهو عند الله حقير وعند الناس ضغير. قال مجاهد رحمه الله في قوله أي مختالا في نفسه معجبا متكبرا فخورا على الناس يرى أنه خير منهم، فهو في نفسه كبير وهو عند الله حقير وعند الناس بغير. هذا أشك أن هذا يدل على ضعف على مهارة تكبر تعالى، هو من ذلئاته كيف يتكبر تعالى عليه ومن جلسه قد يكون متميزين، لكن الله من عليه فضل عليهم بالمال أو بالعلم أو بالجاه، كيف يتكبر عليهم بالتواضع، واجب عليه التواضع شكر الله عز وجل، كلما زادت النعمة الفضل من الله يجب أن يكثر من التواضع ويزيد من التواضع. نعم. قال مجاهد رحمه الله في قوله: إن الله لا يحب من كان مختالا يعني متكبرا، فخورا يعني يعد ما أعطي وهو لا يعد ما أعطي يعد ما أعطي هو لا يعد ما أعطي هو لا يعطي الناس. نعم. نعم. وهو يعدد هذا على عليه أعطيتك أعطيتك أعطيتك. نعم. يعد يعني يعد ما أعطى وهو لا يشكر الله تعالى، يعني يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمه، وهو قليل الشكر لله على ذلك. وروى ابن جرير عن عبد الله بن واقد أبي رجاء الهروي قال: لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا. وتلا وما ملكت أيمانكم. وروى ابن جرير عن عبد الله بن واقد أبي رجاء الهروي قال: لا تجد سيء الملكة إن وجدته مختالا فخورا. الملك سيء الخلق يعني. نعم. وتلا وما ملكت أيمانكم الآية: ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا، وتلا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وعن رجل من بني الهجين قال قلت: يا رسول الله أوصني. قال: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. الذين يبخلون. هذا الآية الكريمة سمعت الحقوق العشرة من الله تعالى، تبديع حقوق العشرة: قال ما عبد الله قال شيء كل شيئا وبذل الإحسان وبذل القربى واللسان والسكين والجل القربى والجل وصاحب الجل والسكين والسكين عشرة الحق الأول حق الله، والحق الثاني حق الوالدين، والحق الثالث حق القرابات، والحق الرابع حق اليتامى، والحق الخامس حق المساكين، والحق على كما تقول السبيل الحق الثالث حق السبيل حق الجانب القربة الثالث حق الجانب القربة والسابع حق الجانب القربة والثامن حق صاحب الجرب والتاسع بالسبيل والعاشر ثم لا يستمع عشر حقوق ثم علينا عاشر حقوق العشرة أولها أعظم حق الله عز وجل هو التوحيد والعبادة هذا الحق الأول هو أعظمها هو الذي خلق الله الحق خلق الله الحق يعبدوه ويوحدوه ويوحدوه بالعبادة ويقوم بحقه سبحانه وتعالى ويلتزم بأمره ويحذر معصيته أنا هو أعبد الله ولا أشرك به شيئا وهذا هو التوحيد التوحيد أن أعبد الله ويحذر الشرك والشرك يشمل جميع نواقض الإسلام يعني يوحد الله ويتبع مرضاه ولا يفعل ناقضا من نواقض الإسلام يعني كل ناقض شرك ومن النواقض كون الإنسان لا يكفر المشركين صحح مذهب المشركين أو وافقهم أو صح مذهبهم أو لم يكفرهم أو كفر الإسلام فعال مشرك لأنه فعل ناقض من نواقض الإسلام واعبد الله ولا تشركوا به شيئا فالحق الأول حق الله هو التوحيد والعبادة والحرام من الشرك الحق الثاني حق الوالدين قال الله حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى لأنه بحقهما ولكون سبب وجود الإنسان ولكون المعروف والخدمة التي قام بها الولد لا يقوم فيها غيرهما ولا يحق أحد من الخلق في هذا الحق ولهذا وصى الله بهما وقال حقهما بحق في كثير من الآيات قال تعالى نشكر لي ولكل المصير وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا قل تعالى ثم حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به وبالوالدين احسانا وهكذا الله تعطى حق الوالدين بحقه سبحانه وبالوالدين احسانا كلمه احسان عامه جميع انواع الاحسان جميع ما يسمى احسان في العرف في كل جماعه في كل مكان جميع انواع الاحسان يجب على المسلم اليهما من الإحسان مثلا في هذا الزمن مثلا لو طلب الهاتف عليهم لو أعطيهم هاتف هذا الإحسان حتى يتصل به نار السابع هذا غير موجود في الأزمنة السابقة لكن هذا داخل كل ما يسمى إحسان يجب على الولد أن يحسن إليهما ويجب عليه الكفر أنواع جميع أنواع الإحسان وأدناه التعبد قال تعالى فلا تقل لهم أف وكذلك رفع الصوت على دماء ولا تهم أن الإحسان القول الكريم وخفض الجناح وبذي القربى الثالثة الإحسان إلى القرابات القربى القرابات القرابات من جهة الأم وجهة الأب من جهة الأم وهم يوم الأرحاب وهم الأرحاب الأقارب وكل من قرب عظم حقهم وعظم القرابات الأبوان والأقارب من جهة الأب يفرض الأبوة الآباء والأجداد يفرض الأبوة الأمهات والجدات ثم الأخوة الأشقاء والأباء والأم يجب الإحسان إليهم ثم أبناء الأخوة وأبناء الأخوات بأب أو أم أو أشقاء ثم الأعمام العم لأم من أولي أب أو شقيق ثم أبناء العم الشقيق والأب والأم ثم الأخوال والخالات أو شقيق وبناتهم كل هؤلاء يجب الإحسان إليهم وكل من قرب عوض حقهم والإحسان يختلف من ذلك النفقة على المحتاج ومن ذلك الهدية ومن ذلك السلام والزيارة وغير ذلك من أنواع الإحسان كل ذلك ثم إحسان الحق الثاني حق القرابة كما سمعنا القرابة من قبل العم قبل الأكل وكل ما قرب حفظ حقه استعرض القرابات الأرحام من الأبوات والحق الرابع حق اليتامى واليتامى اليتامى جمع يتيم واليتيم هو الذي فقد أباه وهو صغير من الكلوب يسمى يتيم. أما إذا فقد أمه فلا يسمى يتيم. إذا فقد أباه هو صار من دون البلوغ. فإذا بلغ قصر عن الاسم. قلت الله تعالى في اليتامى لأن اليتيم ضعيف. ولأنه مظنة الحاجة. ولأنه محتاج إلى الرحمة والحنان والعطف. في فقر أبيه الذي كان ينفق عليه ويحن عليه. فأوصى الله تعالى باليتامى. فيجب أن ينفق على اليتيم يجب أن إذا كان محتاج إذا لم يكن له مال يجب أن ينفق عليه أقرب الناس إليه من أخ أو جد أو أم. وكذلك أيضا يجب كفالة القيام بحقه وتأديبه وتعليمه وعدم التقصير بحقه. الحق الخامس المساكين جمع السين هو الذي أذكرته الحاجة والفقر حتى تحتاج إلى النفقة أو الكسرة أو السفرة ويعطى ما يكفي من الزكاة لمدة سنة. طيب المسكين أقل أحسن حال من الفقير لأن الله قد له الفقير يقول أنه صدق المسكين والمسكين. الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من الكفاية والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية فأكثر إلا لا يجد الكفاية ومضى كفاية سنة ما يكفي مدة سنة نفقة وكسوة وسكنى تسديد أجار البيت إذا كان مستأجر في عطاء لأن الزكاة من العام إلى العام في عطاء ما يكفي مدة سنة نفقة وكسوة وسكنى من الزكاة. والجار للقربى الثالث على الجسامة والمساكين وغير القربى والجسامة والمساكين والجار للقربى الجار القريب. الجار القريب له ثلاث حقوق كما جاء في الحديث حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. والجار الجنوب على الثامن أو السابع الجار الجنوب الجار البعيد له حق حق الإسلام حق الجوار. وكل من صاحب الجار هو رفيق السفر وابن السبيل والثامن والصاحب بالجنب. والصاحب بالجنب قيل الزوجة وقيل الرفيق في السفر أيضا. وابن السبيل عليه له حق صاحب الجنب له حق الصحبة إن كان زوجة له حق الزوجية وإن كان رفيق السفر له حق الصحبة في السفر يعني الإحسان إليه وعدم الإساءة إليه. وابن السبيل هو المسافر الذي الغريب الذي سافر وترك بلده ثم ابن السبيل السبيل هو الطريق لمنازلته الى الطريق. واذا كانت نفقته وليس معه نفقه فانه يعطى من الزكاه ما يقتره الى بلده ويعطى معيه في وطاه ما يقتره الى بلده. وان كان معه فيه انه يعجب على المقيم ان يحسن اليه مراعاه لغربته لانه غريب وليس له في هذا البلد يقول احسن اليه وعدم رسائله. وما ملكت ايمانكم على رقى العزيز الذي يضعون الشرب من الإناء من الذكور والإناء. فقال لهم هم ماذا رقى وقال لهم إناء. هؤلاء يجب الإحسان إليهم يجب على السيد الذي يملك العزيز الذكور والإناء أن يحسن إليهم وأن ينفق عليهم ويكسوهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون فإن كلفهم ما لا يطيقون أعلى كما الحديث الذي قال أمر أن يحسن إليه أن يطعم وأن يدفع وأن لا يكلف ما لا يطيق قال فإن كلفتموهم فأعينوهم فلا يطيقون أعينوهم. هؤلاء وصف الله به هؤلاء العشرة. إن الله لا يحب من كان مختالا مقهورا. في شخص محبة إلى عز وجل وليس في البغض كما قال تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أشد المقت هو كفر والمقت أشد البغض. ليس في البغض لله عز وجل فلا يقول ذلك وليس في محبة. والله لا يحب المختال المتكبر المعجب في نفسه الذي يتعالى على الناس المخلوق في نفسه. فيه دليل على تحريم الخيلاء والكبر والأخر والحديث لا يبقى أحد على أحد ولا يبقى أحد على أحد. إن الله أي إن الله الحالي أن تواضعوا حتى لا يبقى أحد على أحد ولا يبقى أحد على أحد. قال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا من أخلاق الجاهلية تفاخر عن نفس الأحساب والأنساب وعيب عن الأنساب من أخلاق الجاهلية وهي باقية. وهي قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أمتي من أهل الجاهلية لا تكون عند الخروج الأحساب وتعرف الأنساب والاستسقاء والنجوم فمن يحط عليه فلا يجب أن يسخط قال تعالى على الناس وأن يجب أن يجب بنفسه في العجب من كبائر الذنوب ومن الاخلاق الرديئه اخلاق القلوب القبيحه السيئه العجب كان يعجب بنفسه يرى ان فوق الاخرين يكون يسخط ويتعالى ويرفع على الناس ويختال. فهذا من العمر التي ينقصها الله ويرضى الله هي تحريم الاختيال وتحريم الفخر وتحريم العجب ليس بحظ لله ليس تقول نحن لا يقول ذلك على الله شيء لا يصلح من خلق سبحانه وتعالى في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. نعم يختلف هذا يختلف من كان محتاج ينفق عليه ومن كان مريض يجار والمريض يدفع بها العلوم والصحيح وهو كذلك إذا صوف نعمه يهنى إذا صوف مصيبة يعزى ويزور فيها في الأوقات المناسبة ويتصل بالهاتف في بعض الأحيان قد لا يكفي الهاتف لكن قد يكفي في بعض الأحيان حتى خلوها يختلف على حسب الأحوال على حسب الحاجة حسب الظروف والمناسبة. نعم نعم إزار صح والشخص ما يكون غير وقت التدخين ما يأتي بوقت يعني يأتي بوقت لا يدخن وإلى أول مخل ينصرف عنه وينصح ينصح ينصح يدعى له الهداية ويوصل ما يقطع فإذا كان مدخن ما يسمع له أنه سيحدث ويقلع لكن عليه النصيحة والزيارة والدعاء له ولأن قطيعة وهذا لا يزيده إلا شطرا لا يستفيد في الغالب. نعم. يزور يرسل لعل الله يهديه لعله يرائيه في بعض المسائل لعله يكون لهيبة بسبب زيارته لأنه إذا قطعها السماء وزاد يأتي في أوقات لا يمارس هذا الأشياء وينصحه ويدعو له ويهدي له ما إذا كان يقرأ شيئا يقرأ من الكتيبات أو من الأشرطة إذا كان يرجع منه يعز على أحد جيرانه أو أقاربه أو إلى المسجد يعظه وينصحه لعل الله يهديه ولا يعز لا بد أن يأتي إليه ويسلم عليه ويصحح بحق العمد ما جاء في الوالد قال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن علم الرجل يسن وابيه إن مسؤولين. نعم ها نعم من جهة الإحسان إليهم وعدم الإساءة إليهم وإعطائهم حقوقهم هم من مثال الملك الذي أنه ونصيب الآن في كفالة الآن أو كفالة كأنه يشفي الرفيق هو كثير عنده ولا يستطيع الذهاب الواجب الإحسان إليه وعدم الإساءة إليه وإعطاء حقه وعدم تكليف ما لا يطيق وليس له أن يترك يعمل عند الناس ويعطي نفسه مثل ما يفعل بعض الناس لأنه ليس رقيق هذا ما يجوز إن ما يعمل عنده ولا يترك يسافر ولا ينظر كفارته ثم أنه يخلع نفسه ولا يجوز لكن لو كان عبد لا العبد عبد كان في أرضه الخير هو ما يفعل المال العبد ممكن خليه يشرب ويأخذ الماء، لكن هذا ليس برقيق، يختلف. ليس له نعم. طيب في آيات مثلا أنه لا تظهر أنك تعلم ويسبب نصيحة من باب التلويح، من باب أن يكون متقي لله وأن يبعد عن يبتعد عن الخبائث، يبتعد عن المخدرات وعن الخمور وعن الدخان، فيصح يتكلم في المجلس أو في أي مكان بما يشعر بما هو ثابت به من غير أن يعلم، يسبب النصيحة ويحصل المقصود. نعم.